يصدق عليه سحمة الأذن إن اعتبرنا أطراف الأصابع، يصدق عليه من المنكب إذا اعتبرنا إيش باطن الكف. يهمنا رفع اليدين في عند التكبير وعند تكبيرة الإحرام بالذات. هنا الناس بالنسبة إلى رفع اليدين في التكبير وإلى تكبيرة افتتاح الصلاة وما عداها من التكبيرات ومن رفع اليد، إذن عندنا تكبيرة ورفع عند افتتاحية الصلاة، وعندنا تكبير ورفع عند الركوع وعند الاعتدال من الركوع وعند الهوي من السجود. هذه مواطن ايه؟ تكبير ورفع. اما التكبير الاول فنرى حفظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في هذا الموطن. وقبل الكلام على خلافهم في التكبير او في الرفع، لنعلم جميعا مقدما انهم اجمعوا على ان الصلاة لا يدخل لها الا بتكبيرة الاحرام، فهي ركن في الصلاة، الا ما سيأتي عن مالك بالاجتزاء عن غيرها بها اذا نواها، يعني يأتي لها ببديل من تكبيرة اخرى، اي عند الركوع على ما سيأتي تفصيله. اما ابتداء عند دخول الصلاة فتكبيرة الاحرام ركن يفتتح به الصلاة، وما عدا ذلك من الحركات او من المواطن الاخرى مجمعون على انها لا تبطل الصلاة حتى من يقول بوجوبها. ناتي الى رفع اليدين، ايضا نتفق على انهم يقولون ايضا ان رفع اليدين وعدم رفعهما عند التكبير او عند الهوي او عند النهوض لا دخل له في ابطال الصلاة ولا في صحتها، ويتفقون على ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذ يقول لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير والرفع، اي ما عدا تكبيرة الاحرام. بقي رفع اليدين، متى يرفعهما؟ التكبيرة متى يأتي بها ان كان منفردا او ان كان مؤتما، وكيف يأتي برفع اليدين ولماذا يرفع يديه؟ اما اتيانه بالتكبيرة ان كان مأموما او اماما، قالوا لا ينبغي للإمام أن يكبر للصلاة إلا بعد أن يفرغ المؤذن من إقامة الصلاة، وبعضهم يقول له أن يكبر بعدما يفرغ المؤذن من قوله قد قامت الصلاة. وقد كان بلال رضي الله تعالى عنه يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف فيقول لا تسبقني بآمين. بلال كان هو المؤذن، والمؤذن هو الذي يقيم، فكان إذا فرغ من إقام الصلاة كبر النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق بلال يعدل الصفوف. إذا كان مأموما يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله للمأموم أن يقارن الإمام في التكبير، يقولها معه، اي حينما يبدأ الامام يقول الله اكبر يبدأ المأموم ايضا يقولها معه. والجمهور يقولون لا يبدأ المأموم الشروع في التكبير حتى يفرغ الامام من تكبيرته، لانه مأمور ان يأتم بالامام، والامام لم يعد اماما الا بعد ان يدخل في صلاته، فحينئذ لك ان تأتم به. وجاء النص انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. فبين صلى الله عليه وسلم ان المأموم يأتي بالائتمام بعد ايه؟ بعد الامام. هذا ما يتعلق في تكبيرة الاحرام. اما رفع اليدين فبحثوا في ذلك

الى من بعدهم تلقين ايضا. واقول ايها الاخوة وقد نبهت على ذلك سابقا، ان هذا المنهج التربوي او التعليمي الثابت المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو اتبع في مدارسنا وفي معاهدنا وفي جميع انشطة التعليم عندنا لكان اولى من تلك المناهج التربوية التي تأتينا نظريا. ونحن نجد ان البعض لا اخذ يرجع، ونجد المدارس الان وسائل ايضاح لا يكتفون بالنظريات انما يأتون بالمحسوسات. وقد سبق اليه قد سبق الى هذا المنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم سابقا عمليا تأثرا بهذا الحديث حينما كنت ادرس الحديث وجئت الى صلاة الخوف. صلاة الخوف لو طلبت من 10 منكم الان ان يصلوا منها سورتين او 3 على ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنتم درستموها في الحديث وفي الفقه لما استطعتم تطبيقها عمليا، لاننا لم نمارسها. نقرأ وندرس كما يقول عن ابي حنيفة رحمه الله امام جليل وجاء الى الحج فاراد ان يطوف فجعل البيت عن يمينه حتى جاء طفل صغير من اهل مكة قال يا شيخ الطواف ليس هكذا اجعل البيت عن يسارك. قال والله انه في كتبي والتي كسرتها بيدي. التطبيق شيء والامر النظري شيء. فعلمت اني مهما بذلت جهدا مع الطلاب في تدريس صور تعليم صلاة الخوف لن اخذ بنتيجة. ماذا افعل؟ اردت تطبيقها عمليا في الفصل وازحت بعض المقاعد وجئت بامام وبمأمومين من الطلاب وصفين ونقلتهم في الصلاة حتى اتوا بالصلاة على احسن ما يكون. هم علموها في العمل وزملائهم عرفوها بالنظر. وكان من الطريف ان التفت امامهم الي وقال ماذا انا علمت؟ انا اركع واسجد ولا اعلم ماذا يفعل ورائي، فانا علمتهم ولم اتعلم. قلت ثابت، الذين صلوا معك يتقدم منهم امام ويصلي وتصلي انت مع 2 اخرين. وهكذا وانتهيت من هذا الدرس بهذه العملية ولم ارجع اليه بعد. فنحن ايها الاخوة نعلم جميعا ان ما اختص به الدين الاسلامي ان السنة النبوية مدونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغيرة وفي الكبيرة وخاصة في العبادات. ما من حركة تحركها رسول الله حتى حركة لحيته في القراءة، وما من كلمة قالها ولا من سورة اتى بها الا وهي مدونة عنه صلى الله عليه وسلم. فها هو افتتاحية الصلاة، ها هي افتتاحية الصلاة. يذكر لنا مالك رحمه الله بما افتتح وفيما فتح وكيف والى اي حد، حذو منكبيه حذو اذنيه والجمع بينهما الى غير ذلك. وهذا كما قلت من اختصاص السنة النبوية ان تسجل وان تحفظ. وفي غير العبادات كما جاء عن ابن عباس لما ذكر في المسجد ولتلاميذه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم الخلاء فليجلس على اليسرى وليعتمد على اليمنى، فكان رجل من منهاه مار فقال يا ابن عباس تقول حتى علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال والله لقد علمنا كل شيء حتى القراءة. ثم بعد هذا يا جماعة بعد ما يعلمنا كيفية الجلسة في بيت الخلاء ماذا ينقص بعد ذلك؟ لا شيء. اذا علينا ان نأخذ من السنة وننظر بعد ذلك ما وقع فيه خلاف نرده الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بين لنا العلماء وجمع ابن عبد البر من ائمة المالكية المتأخرين والمنقول عن مالك بان المفروض او ان المطلوب انما هو تكبيرة الاحرام فقط، لكنه يقول السنة والموجود عن عوام المسلمين، هكذا يقول ابن عبد البر، انه تكبير عند الركوع وعند الرفع وعند كذا. فهذا من ائمة المالكية. فلو روى بعض المتقدمين ابن القاسم ولا غيره بانه تكبيرة الاحرام فقط